ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله هم أموات بل هم أحياء ولكن لا تشعرون بهذه الحياة عند مشاهدتكم لأبدانهم بعد سلب أرواحهم تحكمون عليها بالموت في ظاهر الأمر وليسوا كذلك في الواقع بل هم أحياء في البرزخ. هذه نزلت بعد غزوة بدر لما قتل من قتل من أصحاب رسول الله، قال الناس مات فلان ومات فلان، يظنونهم كسائر الأموات، فأنزل الله عز وجل بأن هؤلاء ليسوا كذلك. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. إذن ماذا كانوا؟ يعني هم في ظاهر الأمر أموات، لكن في الحقيقة هم أحياء عند ربهم يرزقون، كما ورد في سورة آل عمران. فإن قيل أليس لبقية المؤمنين مثل ذلك، بمعنى أنهم بعدما يموتون يحيون فيبقون في حالة برزخية، كل من كان في قبره فهو يبقى في حياة معينة، وهذه هي الحياة البرزخية. المؤمن يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها وريحها فيقول يا رب أقم الساعة، يا رب أقم الساعة، لما يرى من النعيم الذي أعده الله له. فنقول لا، بل الحياة المرادة هنا لمن قتل في سبيل الله حياة خاصة، وهي أنه يجعل الله روحه في جوف طير خضر تسبح في الجنة وتأكل من أشجارها. هذا قدر زائد على ما يناله بقية المؤمنين في قبورهم. فالمؤمنون في قبورهم يكون لهم إيش؟ وضع حياة خاصة يأتيهم من ريح الجنة وروحها، ويقولون ربنا أقم الساعة، يتمنون أن تقوم الساعة لما يرون من الفضل العظيم الذي ينتظرهم. أما المجاهد الذي قتل في سبيل الله ونال هذه الشهادة فإن روحه تنتقل إلى الجنة وتسرح فيها، شيء مقدم له عن بقية الناس. وقال بكثير بل هذا عام للمؤمنين، لحديث رواه أحمد وغيره قال نسمة المؤمن في جوف طير تطير في الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تأكل من أشجارها ما شاءت، أو بمعنى الحديث. فيرى أن هذا عام للمؤمنين، وأن تخصيص الشهداء هنا من باب المزية فقط. نعم. ولنبلونكم سوف نختبركم، والمراد بالخوف ما يخشى من ضرر من عدو أو غيره، والجوع المجاعة والقحط، ونقص من الأموال ما يحدث فيها من الزكاة ونحوها. والمراد بنقص الأنفس الموت والقتل في الجهاد، والمراد بنقص الثمرات ما يصيبها من الآفات، وقيل نقص الثمرات موت الأولاد. هذا قسم من الله، لنبلونكم، اللام هذه موطئة للقسم، وهذا يعني أنه ما من أحد يأتي على هذه الأرض إلا وهو معرض للبلاء. وهل هو خطاب للمؤمنين أو خطاب لعموم الخلق؟ قولان عند العلماء رحمهم الله. فإن قيل عموم الخلق فهذا ثابت، لأنه لا يسلم أحد من البلاء، ولكن المؤمن يتميز بأنه يتخذ من ذلك عدة للآخرة، وهو يرجع إلى الله عز وجل ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، والكافر ييأس ويسخط قدر الله جل وعلا. وإن قيل إن المخاطب بها المؤمنون، فأراد الله عز وجل أن يبين ما هو موقفهم عندما يبلون في أنفسهم وأموالهم وثمراتهم. قال ولنبلونكم بشيء من الخوف، ولم يقل بالخوف، وإنما بشيء منه. هذه رحمة من الله عز وجل بعباده. قال وذلك يعني عند ورود العدو على بلاد المسلمين، والجوع معروف، ونقص من الأموال يعني طروء الآفات على هذه الأموال، تسرق تحترق إلى آخره، والأنفس كذلك، والثمرات كذلك، وقيل أن الثمرات المقصود بها موت الأولاد. وبعض العلماء قال إن هذا الذي أقسم الله عليه ليس هو البلاء الاضطراري، بل هو البلاء الاختياري. ما هو البلاء الاختياري؟ ابتلانا الله في شرعه بهذه الأمور كلها لنبلونكم بشيء من الخوف عندما أمركم بالجهاد، والجوع بالصيام، ونقص من الأموال بالزكاة، والأنفس بالقتل في سبيل الله، والثمرات بأن يؤخذ منها حظ الفقراء والمساكين. فيرون أن البلاء هنا البلاء الشرعي وليس البلاء القدري الكوني. قال الله عز وجل: وبشر الصابرين، أي سق البشرى للصابرين بأن لهم جزاء عند الله عز وجل عظيما سيذكره الآن. نعم. مصيبة، المصيبة النكبة التي يتأذى بها الإنسان وإن صغرت. إنا لله وإنا إليه راجعون، هذه الكلمات ملجأ للمصابين وعصمة للممتحنين، فإنها جامعة بين الإقرار بالعبودية لله والاعتراف بالبعث والنشور وأن الدنيا ليست آخر كل شيء. نعم. يقول: الذين إذا أصابتهم مصيبة، الصابرون عرفهم بأنهم من إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، يعني اعترفوا بأنهم ملك لله، وما دمنا ملكا لله فإنه يفعل بنا ما يشاء، فنحن ملكه، ما نستطيع أن نخرج من قبضته، كيف نعترض على من يملكنا. وإنا إليه راجعون، أي سنعود إليه فيجازينا على صبرنا أحسن الجزاء. فليست الدنيا هي نهاية المطاف، يعني إذا أخذ الله منك شيئا، أخذ منك عينيك، أخذ منك رجليك، أو أخذ منك ولدك أو زوجتك أو مالك، فلا تظن أنه قد ذهب حظك، لا، لك حظ أعظم وأجل وأكمل عندما تبعث. فإذا تذكر الإنسان أن الآخرة هي الحياة الحقيقية لم يبتئس على ما يؤخذ منه في الدنيا. ولذلك تجد المؤمن يطيب قلبه عندما يؤخذ منه شيء في الدنيا، يقول: نجده عند الله سبحانه وتعالى، يعني نلقاه هناك. حتى لو ظلمه إنسان فأخذ ماله قهرا، تجده يقول: نلقاه قدام، ويمشي في حياته عادي جدا. أما الكافر يرى أن هذا كان ملكا له وأن هذا هو حظه، ومع ذلك ذهب منه، فيموت قهرا وييأس ويتسخط ويبقى طول وقته وهو متشائم ضائق الصدر إلى آخره. نعم. صلوات، الصلوات هنا المغفرة والثناء الحسن، ورحمة المعنى عليهم رأفة بعد رأفة ورحمة بعد رحمة. يقول: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذه الثلاثة ما جمعها الله إلا للصابرين. فالأولى الصلوات، الصلوات اختلف فيها، والصحيح أنها ثناء من الله على عبيده الصابرين في الملأ الأعلى، يصلي عليهم أي يثني عليهم في الملأ الأعلى. قال: ورحمة، هذه رحمة من الله ينزلها عليهم ويجعلها لهم ويدخرها لهم أيضا في الآخرة. وأولئك هم المهتدون، أي حكم الله لهم بالهداية، لأن هؤلاء فعلا قد وصلوا إلى الطريق الصحيح في معرفة ما هي المصيبة وكيف يتصرفون حيالها. هذا هو عين الهداية. لأنك لو أخذ منك ولدك فتسخطت وضربت برجلك الأرض وخمشت وجهك، قطعت شعرك، شققت ثوبك، وصرخت بأقصى ما عندك، هل سيرجع الولد بهذا كله؟ ما يرجع. ولذلك يقولون: العاقل يفعل عند ورود المصيبة ما يفعله الجاهل في سابع يوم. في سابع يوم ماذا يقول الجاهل؟ يقول: خلاص نصبر. أي صحيح، لابد تصبر، أصلا ما تصبر وإلا تطق برأسك الجدار. إيش بتسوي؟ ما يمكن ترجع الصياح والخمش والتسخط لا يرد عليك شيئا قد فات عليك أو أخذه الله منك. إذن فأنت من حين ما تنزل عليك المصيبة تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، وهذا عين الاهتداء. نعم. إن الصفا هو جبل من جبال مكة معروف، وكذلك المروة من شعائر الله أعلام مناسكه، والمراد بها مواضع العبادة التي أشعرها الله أعلاما للناس من الموقف والمسعى والمنحر، فمن حج البيت قصده للعبادة المعروفة أو اعتمر، العمرة في اللغة الزيارة، وفي الشرع الإتيان بالنسك المعروف. يتطوف أصله يتطوف، والتطوف بالصفا والمروة السعي بينهما في الحج والعمرة، والسعي واجب ونسك من جملة المناسك. ففي الصحيحين عن عائشة أن عروة قال لها: ما أرى على أحد جناحا ألا يتطوف بهما. فقالت عائشة: بئس ما قلت يا ابن أختي، إنها لو كانت على ما أولتها كانت، فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، ولكنها إنما أنزلت لأن الأنصار قبل أن صحة الكلام. فلا جناح عليه ألا يتطوف بهما، لكنهم قصوا الآية ووضعوها، وإلا كلام عائشة تقول: إنها لو كانت على ما أولتها كانت، فلا جناح عليه ألا يتطوف بهما، فأضيفوا لا هنا. ولكنها إنما أنزلت لأن الأنصار قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها، وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة في الجاهلية، فأنزل الله الآية. قالت عائشة: ثم قد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما، فليس لأحد أن يدع الطواف بهما. وإنها قالت: لعمري ما أتم الله حج من لم يسعى بين الصفا والمروة ولا عمرته، لأن الله قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا فاسعوا. هذا بيان من عائشة أن هذه الآية نزلت على سبب خاص، فلا يجوز أن يتخذ ظاهرها حجة في ترك السعي بين الصفا والمروة. ما هو السبب؟ الأنصار كانوا يهلون لمنات الطاغية، يعني يقولون لبيك مناها، فإذا أهلوا لمنات الطاغية وهي عند المشلل موقع بين مكة والمدينة، لم يسعوا بين الصفا والمروة، يقولون ما يحل لنا أن نطوف بين الصفا والمروة، إنما نكتفي بالطواف بالبيت. وقالوا: إن الله أمرنا فقط بالطواف بالبيت. هذه حجة ثانية لبعض الأنصار، لأن الله قال في سورة الحج: وليطوفوا بالبيت العتيق. قالوا: إذن فلماذا نحن نطوف بين الصفا والمروة؟ فأنزل الله عز وجل مبينا أن الصفا والمروة من شعائر الله، فلا يجوز لأحد أن يدع شيئا من شعائر الله إذا حج أو اعتمر، وليست من شعائر الجاهلية. لماذا تقولون إذا أهللنا لمناه كنا لا نطوف بين الصفا والمروة؟ أو لأن الله لم يأمرنا بها في الآية التي وردت في سورة الحج فنحن لا نطوف بهما، بل طوفوا بهما فإنهما من شعائر الله. وكان بعض الناس أيضا من أهل الجاهلية تحرجوا، أو من الصحابة من الصحابة تحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة، من جهة أن الصفا كان عليها صنم يقال له إساف، والمروة كان عليها صنم يقال له نائلة. فلما شرع الله عز وجل الحج ورأوا أنهم يطوفون بين صنمين قالوا: هذا ليس من شعائر الله أن نطوف بين صنمين. فبين الله أن الطواف بينهما من شعائر الله، أن الصفا والمروة من شعائر الله، وأن المشركين اعتدوا على شعائر الله فوضعوا صنمين، فوضع الصنمين لا يضر الشعيرتين، بل الأصل هما الشعيرتان، فطوفوا بينهما. فالآية نزلت على سبب خاص، وبهذا نقول إن الآية دلت على وجوب السعي من جهتين، أو الآية دلت على وجوب السعي من قوله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، يعني فأتوا بشعائر الله وأقيموا شعائر الله، ومن كون النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الطواف بينهما: إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، فوجب علينا أن نسعى. وأما قوله: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فإنها نزلت لإزالة الإشكال واللبس الذي كان عند الأنصار وكان عند بقية الصحابة ممن تحرجوا أن يطوفوا بين صنمين كانا موضوعين على الصفا والمروة. وفي قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر، دلالة على أن الطواف بينهما إنما يشرع إذا كان الإنسان حاجا أو معتمرا، وأنها لا تشرع فيما سوى ذلك، بخلاف الطواف بالكعبة فإنها مشروعة للحاج وللمعتمر ولمن لم يكن حاجا ولا معتمرا. وقد رأيت بنفسي بعض الشباب يسعى بين الصفا والمروة في وقت عادي، فقلت له كيف، لماذا تفعل ذلك؟ قال لأن الله قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فأنا كما تطوفون بالبيت أنا أسعى بين الصفا والمروة. قلت أكمل الآية، قال فمن حج البيت أو اعتمر، قلت هي فقط نسك خاص بالحاج والمعتمر وليست لغيرهما، فانتبهوا لذلك. نعم. إن الذين يكتمون هم أحبار اليهود ورهبان النصارى الذين كتموا أمر محمد صلى الله عليه وسلم، وكل من كتم الحق وترك بيان ما أوجب الله بيانه. الكتاب اسم جنس شامل لجميع الكتب المنزلة، يلعنهم الله لعنته الإبعاد والطرد من رحمته، ويلعنهم اللاعنون الملائكة والمؤمنون، وقيل كل من يتأتى منه اللعن فيدخل في ذلك الجن. هذا عود على موضوع الكتمان الذي كان من أهل الكتاب. ففي أول قصة بني إسرائيل في سورة البقرة قال ولا تكتموا الحق وأنتم تعلمون، أليس كذلك؟ ثم عاد مرة أخرى في الآيات السابقة آيات القبلة فقال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم إيش لا يكتمون الحق. لكنه لم يبين جزاء الكاتمين لا في الآية الأولى ولا في هذه الآية، وهنا تفرغ لبيان جزاء هؤلاء الكاتمين فقال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، أي في كتب الله عز وجل سواء القرآن أو التوراة أو الإنجيل، أولئك يلعنهم الله لأجل كتمانهم، ويلعنهم اللاعنون، وهم كل من يتأتى منه اللعن من الملائكة والإنس والجن وغيرهم. نعم. إلا الذين تابوا استثناء للتائبين من الكتمان، والمصلحين لما أفسدوا، والمبينين للناس ما بينه الله في كتبه، فليس هؤلاء مستحقين للعنة. بيّن أن الله عز وجل يعفو ويرفع ذلك اللعن والطرد والإبعاد عن رحمته من جمع ثلاث أشياء: أن يتوب بأن يقلع عن ذنب الكتمان، ويصلح يعني يصلح عمله، ويبين ما كتمه. وهذا فيه دلالة على أن من أذنب في شيء معين لا تصح توبته حتى يأتي بضد ذلك الذنب الذي أذنب فيه، يعني إن كان ذنبه في الكتمان وجب عليه أن يبين الحق. فلو قال أنا تبت ولن أكتب بعد اليوم ولن أكتم بعد اليوم، ولكنه لم يبين لنا ما كتمه في المرة الأولى، نقول لا ما تصح التوبة. مثلا وهي تخصكم أنتم يا طلاب العلم، لو أن إنسانا أفتى في مسألة بما يخالف الحق ثم قلنا له اتق الله أنت قلت بخلاف الحق وأنت تعلم أن هذا خلاف الحق، قال صدقتم خلاص أنا بعد اليوم ما عاد أقع في شيء من مثل هذا، نقول توبته غير صحيحة حتى يقوم ويقول يا قوم قلت لكم إن هذا يجوز وهو لا يجوز، أو إن هذا محرم وهو حلال، أو إن هذا حلال وهو محرم. لا بد أن يبين ذلك الشيء أو عين ذلك الشيء الذي كتمه، وإلا فلا يكون قد خرج من دائرة الكتمان، لأنه الآن بإمكان أي إنسان يا إخواني أن يضلل الناس ثم نقول له تب فيقول خلاص تبت، وبعد ذلك يدع هذا الأمر الذي ضلل الناس فيه، نقول لا ما تتم توبتك حتى تبين للناس الهدى فيما ضللت الناس فيه. وهذه كلمة تقال لمن يقع في هذا، وخصوصا ممن يعني يميل به الهوى أو يغرى بأن يقول كلمة باطلة حتى في حق إخوانه إذا ظلمهم. هؤلاء مثلا يقول ظلمة أو هؤلاء فيهم كذا وكذا، وهو يعلم خلاف ذلك، قد كتم الحق الذي أوجب الله عليه أن ينطق بخلافه، ثم يذكر فيتوب، لكنه لا يعود إلى كلامه عن أولئك القوم فيقول الحق فيهم، فنقول له لم تبين، لابد أن تبين وإلا بقي عليك إثم الكتمان. نعم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، استدل بذلك على أنه لا يجوز لعن كافر معين لأن حاله عند الوفاة لا يعلم، ولعن العاصي المعين لا يجوز باتفاق، لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشارب خمر مرارا فقال بعض من حضر لعنه الله ما أكثر ما يشربه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، ولكن لا يمنع من جواز لعن الكفار على العموم، ولعنهم جزاء لهم على الكفر وزجر لهم عنه وإظهار لقبحه، وليس من أدب الإسلام المواجهة لأحد باللعن في وجهه فإنه فحش والناس أجمعين هذا يوم القيامة، أما في الدنيا فلا يتأتى اللعن منهم جميعا والله أعلم. يقول الله عز وجل بعد أن بين جزاء الكاتمين وأنهم يطردون ويبعدون من رحمة الله، بين جزاء الكافرين وهم أعظم منه، قال إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، والكافر كاتم لأنه جحد ما يجب أن يقوله في حق الله عز وجل وفي حق أركان الإيمان الباقية، فهو جاحد له، منكر، كاتم لما يجب أن يقوله من الحق فيها. قال الله عز وجل أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ولعن الكفار عموما جائز لا إشكال فيه، لعن الله اليهود، لعن الله النصارى، لعن الله المشركين، لعن الله المجوس أو البوذيين، ما في ذلك شيء، لكن لعن الشخص المعين نقول إن كان حيا فلا يجوز لعنه، لأننا لا ندري على أي شيء وافي، فأن تقول أبعده الله من رحمته قد يسلم، فلا يلعن المعين ما دام حيا، أما إن مات فيجوز لعنه، لا شيء في ذلك، إذا مات نقول لعنة الله على أبي جهل وعبد الله بن أبي وفرعون وغيره. وهل يواجه المعين باللعن؟ قال ليس من أدب الإسلام المواجهة باللعن لأن ذلك من الفحش. نعم. خالدين فيها أي في النار، وقيل في اللعنة، ولا هم ينظرون أي لا يمهلون. نعم.